بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان رجل لكل العصور، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما ذكرنا بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان إذا تكلم في فن من الفنون أو في علم من العلوم ظن من يراه أو يسمعه أنه لم يدرس غير هذا العلم من شدة تمكنه فيه. ومن العلوم التي اختص بها شيخ الإسلام ابن تيمية وكانت تشكل أساسا لمنهجه السلفي القويم علوم اللغة العربية وفهمه للغة العربية، وقد امتاز في ذلك جدا حتى عني باللغة العربية عناية خاصة، فدرسها كأنه يقصد إليها ليتخصص فيها. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى: ولقد عني شيخ الإسلام بالعلوم العربية عناية خاصة فدرسها كأنه يقصد إليها ليتخصص فيها، فحفظ المنثور والمنظوم وأخبار العرب في القديم وأيام ازدهار الدولة الإسلامية، وبرع في النحو براعة واضحة حتى إنه لا يتأمل كتاب سيبويه ويدرسه دراسة فاحصة ناقضة، فيخالف بعض ما فيه معتمدا على ما درس في غيره، فلم يكن المتهجم عن غير بينة، المندفع في القول عن غير حجة وسلطان مبين. وسبق أن أشرنا إلى ما دار بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أبي حيان المفسر الشهير بسبب اختلافهما في شأن كتاب سيبويه، لأنه في أثناء المناقشة قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي حيان حينما اندهش أبو حيان واستنكر كيف ينكر على سيبويه، كيف ينكر على سيبويه ويستدرك عليه بعض المسائل في كتابه الشهير، فرد شيخ الإسلام قائلا: ما كان سيبويه نبيا نحوي ولا معصوما، بل أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت. أثنى على براعته في اللغة العربية علماء عصره، فيقول تلميذه الشهير النجيب الإمام ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، يقول: وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم، وبرع في النحو، يعني هذا منذ بداية طلبه العلم. ويقول الذهبي أيضا في معرض حديثه عن تنوع علوم شيخ الإسلام، يقول: ويدري جملة صالحة من اللغة وعربيته قوية جدا. هذا كلام الذهبي، وعربيته قوية جدا. وفي موضع آخر يقول: وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن تصفه كلمي. ويقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وأتقن العربية أصولا وفروعا وتعليلا واختلافا. وحكى ابن كثير في البداية والنهاية قال: وفي يوم كذا درس بالرواحية الشيخ شمس الدين ابن الأصبهاني بعد ذهاب ابن الزملكاني إلى حلب، وحضر عنده الفقهاء والأعيان. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يومئذ حاضرا، وجرى يومئذ بحث في العام إذا خص وفي الاستثناء بعد النفي، ووقع انتشار وطال الكلام في ذلك المجلس، وتكلم الشيخ تقي الدين كلاما أبهت الحاضرين، اندهشوا من سيلان ذهنه وسعة إدراكه لفنون اللغة العربية. يكفي أنه يشهد لملكات شيخ الإسلام ابن تيمية في الناحية اللغوية، أنه نظم قصيدة في نحو 100 بيت في حل لغز الاسم لكلمة واحدة، وكما ذكرنا نماذج من ذلك من قبل كلمة العلم، وكان تأتيه السؤال منظوما فيجيب عليه في الحال برد منظوم كما في تأياته القدرية، وكما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعده بإذن الله تعالى. ولا عجب من هذا، لأن مثل شيخ الإسلام الذي نبغ في العلم نبوغا نادرا في التاريخ الإسلامي كله، لا يمكن أن يدخل عالم يعني باب العلم إلا بإتقان اللغة العربية، ما يصلح أبدا، لأن اللغة العربية هي وسيلة فهم القرآن وفهم السنة وتلقي أداة مهمة جدا في تلقي العلوم. فلذلك من لم يحسن العربية فمهما حاول أن يطلب العلم لا يوثق به، لأنه إذا لم يحكم اللغة كيف يستقيم فهمه للنصوص والآيات، وكيف يستقيم فهمه لكلام العلماء. فإذا هذه القضية في حد ذاتها أهمية اللغة العربية إن شاء الله سوف نناقشها فيما بعد بالتفصيل، لكن نشير إشارة عابرة إلى أن قضية اهتمام ابن تيمية باللغة العربية سندرجها في جهود ابن تيمية للمحافظة على الهوية الإسلامية، وهي أجلى ما تكون في كتابه إيه؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. انظر للخلل في الاهتمام باللغة، وقفت على طبعة حديثة لهذا الكتاب لأول مرة يسمى هذا الاسم، الأخ القائم على كتاب يسميه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، حتى اللحن في اسم الكتاب، اللحن في اسم الكتاب نفسه، يعني غير اسم الكتاب، هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأن المصدر هنا عامل فينصب كلمة إيه؟ مخالفة أصحاب الجحيم، يعني هذا من التفريط الشديد الموجود الآن في من يتصدرون لمثل هذه الأشياء. فالشاهد يعني أن أهمية اللغة العربية سوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في حديث مفصل فيما بعد، لكن يكفي الإشارة إلى أن شيخ الإسلام يعتبر أن تعلم اللغة العربية فرض عين على من يطلب العلم، يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها حتى يستطيع أن يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة بفهم مستقيم وينجو من الزلل والزيغ والانحراف. ابن تيمية لما نتكلم عن قضايا لغوية معينة وكيف كان موقف شيخ الإسلام منها، فهذا ليس كسائر ما يأتي في سياق السرد التقليدي العادي، وإنما لأن لا نتكلم عن رجل وإنما نتكلم عن منهج، نتكلم عن منهج، فمواقف ابن تيمية تعكس منهجا علميا محددا. وابن تيمية لأنه منذ البداية كانت ملامح الطريق أمامه واضحة في غاية الوضوح، لم يتلون، لم يتردد بين فرق مثلا أو انتمى لاتجاه معين ثم بعد ذلك غير توجهه، لا، المنهج كان منذ اللحظة الأولى التي انتمى فيها لهذا العلم بحكم بيئته وبحكم ظروفه الشخصية والظروف الاجتماعية وغيرها، كان الخفض في غاية الوضوح بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية كما وضحنا ذلك من قبل في نشأته. فلذلك ابن تيمية اغتنم عمره بأقصى ما يستطيع، لماذا؟ لأنه لم يتردد، المنهج في غاية الوضوح، بخلاف من قيل فيه كل يوم تتلون، غير هذا بك أجمل، الجاهل هو الذي يتلون إلى أن يستقر إن شاء الله له الهداية، أو الشخص الذي بعدت مصادر الهداية عن بيئته العلمية فيتأثر بما يطرأ عليه من أفكار. فلما نتكلم عن قضايا معينة كما قلنا موقف شيخ الإسلام منها، يعني النقطة الأخيرة هذه التي كنت أريد بيانها، رأينا بعض العلماء مثلا كالغزالي أبي حامد الغزالي، نتيجة أن البيئة لم تكن بيئة علمية نقية، هي تنسب للعلم في أهل الكلام وفي الرافضة وفي إخوان الصفا في أشياء كثير، المناخ كان مناخا مشبعا بكثير من أنواع الانحراف في الصوفية بضلالاتهم. فمما يؤسف له أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تجول، أنفق معظم إن لم يكن كل بضاعة عمره باحثا عن الحق، ولم يهتدي إليه إلا في آخر عمره رحمه الله تعالى، مع ذكاء الغزالي شكوى من الأذكياء المعدودين وإخلاصه فيما نحسبه الله وحسيبه، ومع ذلك للأسف الشديد لأنه تجول كثيرا، وسبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل في محاضرات مفصلة بعنوان رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي، لأن لما تجول بين شتى أنواع الفرق والانحرافات استقر به المطاف في النهاية إلى المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، وحتى قيل إنه مات والبخاري على صدره، يريد أن يستدرك ما فاته، عرف أن الحق هو مع أهل الحديث ومع أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة السلفية، لكن بعد فوات الأوان فات معظم العمر، فلعل إخلاصه إن شاء الله تعالى يعني يكون شافعا له في الأخطاء الجسيمة التي تلبس بها خلال منهجه الذي سلكه. وهذا سنوضحه بالذات المقارنة، لأن في وقت من الأوقات سنعقد مقارنة دقيقة بين ابن تيمية وبين بعض الشخصيات، لأنها في الحقيقة ليست مقارنة بين الأشخاص كأشخاص، وإنما مقارنة بين مناهج تمثلت في هؤلاء الأشخاص. فمن المحطات الرئيسية المقارنة بين ابن تيمية وبين أبي حامد الغزالي حتى ندرك الفرق بين المنهجين، المنهج السني السلفي والمنهج الأشعري الصوفي ممثلا في الغزالي رحمه الله تعالى. فهذا إن شاء الله سوف يأتي في الرعد تفصيله وبيانه، ونقف مع محطات أخرى أيضا من المشاهير كما سنبين. نعود إلى موضوعنا، موضوع بعض القضايا اللغوية عند شيخ الإسلام ابن تيمية لها أهمية خاصة. سوف نتعرض أولا لموقف شيخ الإسلام حول قضية اللغة بين الوضع والاصطلاح، يعني إن كان في الكلام أحيانا شيء من الصعوبة سنحاول تبسيطها بقدر المستطاع، لكن هكذا الدراسة المنهجية، أنت لا تنتقي ولا تنتخب ما يناسبك وتستسهله ثم تترك ما فيه يعني يحتاج لانتباه أكثر وتركيز أكثر. هذا البحث بالذات يحتاج نوع من التركيز والصبر، لأننا ينبغي أن نرتقي بمستوانا العلمي ونناقش أمثال هذه القضايا التي قل أن تناقش. وسنتناول في موضوع ابن تيمية ومنهجه اللغوي ثلاث قضايا: القضية الأولى اللغة بين الوضع والاصطلاح، القضية الثانية موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الحقيقة والمجاز، ثم القضية الثالثة موقف ابن تيمية من قضية التأويل، ويدخل فيها أيضا ضمنا مناقشة ما معنى المحكم والمتشابه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نختصر بقدر المستطاع البحث الأول وهو اللغة بين الوضع والاصطلاح. فاللغة عند ابن تيمية رحمه الله تعالى ليست طريقا من طرق العلم الثلاث، يعني اللغة ليست إحدى طرق الحصول على العلم. طرق العلم إيه وإيه وإيه؟ إنسان يتعلم العلوم عن طريق ثلاث أشياء، إيه هي؟ نعم، الخبر اللي هو النقل، والإيه؟ والعقل، والإيه؟ والحس، المحسوسات، الأشياء التي يدركها الإنسان بالحواس يتعلم من خلال ذلك بالحواس. يبقى طرق العلم الثلاث محددة بالخبر اللي هو النقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. الحجة تأتي إما بالعقل وإما بالنقل، إما بالعقل أو النقل أو الإيه؟ الحس. فاللغة ليست واحدة من هؤلاء الثلاث، وإنما اللغة هي أداة فقط، أداة للتواصل والتعبير عما يتصوره الإنسان ويشعر به. بعبارة مجملة اللغة هي وعاء للمضامين المنقولة، سواء كان مصدر هذه المضامين الوحي أم الحس أم العقل. فاللغة ما هي إلا وعاء نضع فيه للمضامين التي تنقل إلينا، سواء كانت أتتنا عن طريق النقل اللي هي الوحي مثلا الكتاب والسنة. لا شك أن اللغة هي وسيلة الإيه؟ هي القوالب التي وضعت فيها هذه المضامين، أم الحس أم العقل. كما أن اللغة أداة لتمحيص المعرفة الصحيحة ولضبط قوانين التخاطب السليم، لأن بلا شك التخاطب كي يكون سليما لابد يكون منضبطا بقواعد النحو والصرف وكذا وكذا. هي اللغة أيضا أداة لضبط الإيه؟ التخاطب السليم بين الناس. اللغة من حيث التصنيف تنتمي إلى قسم النقليات، لأن مقاصد العرب في الخطاب لا تدرك إلا بمعرفة دلالة الألفاظ على المسميات، وهذا يحتاج إلى ثبوت النقل عنهم، والعلم بها ضروري لفهم نصوص الوحي فهما سليما، لأنها أي نصوص الوحي إنما نزلت بلسان العرب وعلى مقتضى أساليبهم في البيان. وقد اعتبرها ابن تيمية رحمه الله تعالى ميزانا للاحتكام، لا سيما عندما يحتدم النزاع حول مراد الشرع بالألفاظ التي استعملها. فاللغة إذن هي من لوازم المنهج العلمي عند شيخ الإسلام، ولذلك نراه كثيرا رحمه الله تعالى ما يحتج على بطلان رأي معين بأنه فاسد لغة وشرعا وعقلا، فلولا أنها معتبرة عنده كمعيار يحتكم إليها لما احتج بها في مواضع النزاع. القضية الأولى التي نحاول المرور عليها قضية أصل اللغة. ما هو أصل اللغة؟ خاض المتكلمون واللغويون من قبل في هذا البحث، ما هو أصل اللغة؟ هل هي تواضع من جماعة معينة؟ يعني ناس كانوا عايشين فيما بينهم، لكن طبعا ما فيش وسيلة تخاطب بقى يمكن غير الإشارة أو أي وسيلة بدائية، ثم اصطلحوا فيما بينهم قالوا نسمي هذه شجرة ونسمي هذه سماء وهذه أرض وهذا زرع وهذا كذا، ثم بعدما اصطلحوا استعملوا هذه اللغة ونقلوها للأجيال. فده معنى التواضع. هل اللغة هي هي تواضع من جماعة معينة باتفاقهم يعني فيما بينهم، لم يكونوا يستعملونها ثم اتفقوا واخترعوا كلمات واستعملوها، أم أنها توقيف من الله عز وجل، أم هما معا، أم هي مجرد محاكاة لأصوات الحيوان والطبيعة. انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المذهب القائل بأن اللغة في الأصل قد اتفق على وضعها جماعة من العقلاء، هي الأصل في اللغة مجموعة من العقلاء اتفقوا على وضع هذه اللغة، كما ذهب إلى ذلك أبو هاشم الجبائي وغيره. طبعا شيخ الإسلام بيستند في انتقاد هذا المذهب على أمرين: الأول أن ادعاء تواضع جماعة من الناس على وضع أسماء للمسميات يحتاج إلى صحة النقل عنهم، هذه دعوة، والدعوة لابد لها من إيه؟ من بينة، البينة على من ادعى، فأين الدليل على صحة هذا الفرض؟ وهو أن مجموعة من العقلاء تواضعوا فيما بينهم واتفقوا على هذه الأسماء للمسميات. إذن لماذا لا يوجد دليل؟ لأنه أصلا لا يمكن إثبات وجود دليل على هذه الدعوة، فكيف يتأتى الدعاء صحة ما لم يثبت نقلا؟ هذه واحدة. الدليل الثاني أن المنقول المعروف عندنا بالتواتر هو استعمال العرب للألفاظ فيما قصدوه بها من المعاني، ده فقط اللي احنا متأكدين منه، ونقرأ هنا بالتواتر أن العرب استعملوا اللغة للتعبير عما قصدوه من المعاني، لكن دعوة الاتفاق على وضع من الألفاظ متقدم على الاستعمال خلاف للواقع. واضح ولا غير واضح؟ بنقول ان شيخ الإسلام بينتقد هذا المذهب اللي بيقول ان اللغة في الأصل اتفق على وضعها جماعة من العقلاء. شيخ الإسلام بيقول لا، المذهب ده غير صحيح. مذهب مين؟ مذهب أبي هاشم الجبائي. ما الدليل الذي استند عليه شيخ الإسلام؟ استند على دليلين: الأول أن ادعاء أن جماعة من الناس تواضعوا، يعني اتفقوا فيما بينهم أجمعوا، تواضع جماعة من الناس على وضع أسماء للمسميات، هذه دعوة تحتاج إلى صحة النقل عن هؤلاء العقلاء أنهم فعلوا ذلك، وهذا لا يمكن إثباته، لأن حنجيب أنه جيل بقى من البشرية من كم مليون سنة مثلا، فكيف يتأتى الدعاء صحة ما لم يثبت نقلا؟ من حيث النقل لم يثبت، يبقى ده أول شيء، إنها دعوة لا يؤيدها دليل نقلي. الدليل الثاني أن المنقول المعروف عندنا بالتواتر عن القدر الذي نحن نقطع به ونحن متأكدون به هو إيه؟ أن العرب استعملوا الألفاظ للتعبير عما قصدوه من المعاني، ده اللي احنا متفقين عليه. لكن طيب قبل كده بقى حصل تواضع على هذه الصلاحات ثم استعملوها، دي قضية أخرى. يعني القدر اللي احنا متأكدين منه والذي تواتر لدينا هو أن العرب استعملوا الألفاظ للتعبير عما قصدوه من المعاني، لكن قبل كده كان إيه؟ هل هو تواضع من جماعة من العقلاء وده ردنا عليه، أم كان إلهاما من الله سبحانه وتعالى، أم كان كذا أو كذا؟ دي احتمالات أخرى ثانية نناقشها. الدليل الثاني أن المنقول المعروف عندنا بالتواتر هو استعمال العرب للألفاظ فيما قصدوه بها من المعاني، أما الاتفاق على وضع للألفاظ متقدم على الاستعمال فهو خلاف الواقع. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لا شك أنه قول وجيه، لأننا إذا استقرأنا شعر العرب القدامى ونثرهم تبين لنا أنهم عبروا باللفظ الواحد عن المعاني المختلفة، معاني كثيرة مختلفة يعبر عنها أحيانا بلفظ واحد، وده إحنا بنسميه في أصول الفقه المشترك، المشترك هو لفظ واحد ويستعمل التعبير عن عدة معاني، كما عبروا عن المعنى الواحد بألفاظ متنوعة اللي بنسميها معنى واحد ونسميه أسماء كثير ترادف، فهذا يضعف قول القائلين بالتواضع، التواضع اللي هو أن مجموعة من العقلاء تواضعوا على وضع هذه اللغة أو هذه الألفاظ. لو كانوا تواضعوا يبقى يعبروا عن المعنى الواحد بلفظ واحد، لكن الواقع من شعر العرب القدامى نرى أنهم عبروا بلفظ واحد عن معاني مختلفة، وعبروا عن معنى واحد بألفاظ متنوعة، فهذا يضعف قول القائلين بالتواضع. انتقد أيضا شيخ الإسلام مذهب القائلين بأن اللغات التي يتكلم بها بنو آدم اليوم توقيفية، كما ذهب إلى ذلك الأشعري وغيره، استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وابن تيمية وإن كان قد أقر بوجاهة رأي الجمهور الذي يقول بأن تعليم الله لآدم شمل أسماء كل شيء، جمهور المفسرين على أن إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى أوحى لآدم أو ألهم آدم تسمية كل شيء مما يسمى بأي اسم. ده مذهب الجمهور. ابن تيمية بيرى أن هذا قول وجيه، وهو أن تعليم الله لآدم شمل أسماء كل شيء، والدليل عموم لفظ الآية. فابن تيمية رأى أن هذا القول وجيه، ورجحه على قول من قصر الأسماء على من يعقل فقط. يعني في تفسير الآية وعلم آدم الأسماء كلها، بعضهم قالوا علم آدم أسماء من يعقل من الأشياء، من يعقل. الجمهور لا، أسماء كل شيء، العاقل وغير العاقل. فابن تيمية رأى واجهة مذهب الجمهور هنا في العموم والشمول، لكنه في نفس الوقت نفى بشدة أن تكون اللغات الموجودة الآن متلقاة من آدم عليه السلام. هل اللغات الموجودة في العالم دلوقتي كلها ممكن نقول أنها متلقاة عن آدم عليه السلام؟ صعب جدا. لماذا؟ لاستحالة نقلها جميعا. كيف تنتقل من الجيل الأول من أبناء آدم إلى الجيل الذي يليه كل هذا الكم الهائل من اللغات؟ فيستحيل أن تنقل جميعا، فضلا عن أن تكون ذريته قادرة على النطق بها كلها في وقت واحد. كما أن الواقع يكذب ذلك لوجود اختلاف كبير بين اللغات. صحيح في لغات بفيها لها تشابه، لكن في لغات بيكون الاختلاف شديد جدا. وأقرب مثال يقفز إلى أذهاننا أي لغة؟ الرموز الملخبطة دي بتاعت الصين واليابان، شيء طبعا الإنسان يعجب كيف يتفهمون بها أو كيف يتعلمونها. يقول: فالآباء إنما يعلمون أبناءهم لغتهم التي يتكلمون بها فقط، أما لغات لم يوجد الله من يتكلم بها فلا يعلمونها له. يقول شيخ الإسلام وهو يوضح وجهة نظره: فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى. يعني هذه شجرة وبيشاور للشجرة، فهو بيحصل نوع من الإدراك هنا أن دي تطلق عليها شجرة، فبينطق اللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم به ذلك المعنى. ثم هكذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم، من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم. هل أي واحد منا حينما تعلم اللغة في صغره جاء أبوه قال له تعالى نتفق بقى على أن احنا نسمي الأشياء بأسماء معينة، كأن إيه هيحصل وضع متقدم على الاستعمال؟ لا، احنا في الحقيقة من إيه بندخل استعمال الألفاظ في معانيها المستقرة، مش احنا اللي كل جيل أو كل أب بيعلم ابنه بإيه. أب يسمي دي شجرة وأب تاني يسميها حجرة مثلا، ليه؟ لأن الاستعمال مستقر. فهذه النقطة. يعني يقول شيخ الإسلام: فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم به ذلك المعنى. ثم هكذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم، من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء، وإن كان أحيانا قد يسأل هو عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها. وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. فنقل اللغة من جيل إلى جيل يتم بواسطة التلقين التلقائي أو الموجه. تلقين تلقائي لأنه في البيئة بيسمع الألفاظ دي بتستعمل في كذا ودي بترتبط بكذا، فده تلقائي. أو موجه، أن أنت تقول له دي سميها كذا أو هذه اسمها شجرة هذه قطة وهكذا، ولكن من غير أن يقع تواضع المتقدم على الاستعمال واصطلاح على أسماء معينة لمسميات المشاهدة في الواقع. إذا كان شيخ الإسلام قد رفض اعتبار هذين الرأيين، اللي هو الرأي الأول أن اللغة عبارة عن تواضع من جماعة معينة من العقلاء، والرأي الثاني أن اللغات توقيفية من آدم عليه السلام، كل اللغات توقيفية من آدم، فرفض ابن تيمية اعتبار هذين الرأيين في تفسير نشأة اللغة للانتقادات الموجهة لهما. الشيخ الإسلام له ميزة رائعة جدا، ساعات لما نقرأ لبعض العلماء نجد أنه لما تقرأ مثلا في ثنائي الأوتار الشوكاني أحيانا كثيرة يجيب أدلة الفريق ده وأدلة الفريق ده ثم يتركك بدون أي ترجيح. ابن تيمية لا، لم يكن من عادة شيخ الإسلام أن يتوقف عن إصدار رأيه كما هو دأب طائفة من المتقدمين يعني. لكن هنا في هذه المسألة هو رجح اعتبار اللغة إلهاما في الأصل، أصل اللغة جاي عن طريق الإلهام من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يلهم الكلام كما يلهم الحيوان الأصوات التي يتفاهم بها. تماما. نحن نؤمن قطعا ان في لغه للنمل وفي لغه للطيور في لغه للنحل. يقول الله سبحانه وتعالى: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. لغه النحل مثلا من ضمن الاشياء المعروف جدا التفاهم بين النحل بيتم عن طريق الايه؟ الرقص. نعم. النمل له لغه. يقول الله عز وجل على لسان سليمان عليه السلام: يا ايها الناس ايه؟ علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. علمنا منطق الطير. فاذا الطير لها منطق ولها لغه نحن لا نفهمها. النمل كما قلنا له لغه طبقا لهذه الايه الكريمه. فمن الذي علم النمل هذه الاشياء كلها؟ الهام من الله سبحانه وتعالى. هذا الهام. بل ان الله سبحانه وتعالى يلهم كل حيوان ما يصلحه. كل كائن يعني انت لو طردت نمله او صرصار بيفضل يهرب. ليه؟ لانه يلهمه الله سبحانه وتعالى ما عندوش عقل لكنه يلهم ما يصلح احواله. فالنوع الانساني يجري على هذه السنه التي تجري على الحيوان. هذا مذهب شيخ الاسلام في مساله اصل اللغه، ان اللغه الهام من الله سبحانه وتعالى، فالانسان الهم هو الاخر ان يعبر عما يريده ويتصوره بواسطه الالفاظ، مصداقا لقوله تعالى الرحمن. انظر لاستدلال شيخ الاسلام على هذه المساله. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. فيرى ان الله هو الذي علم الانسان البيان، فاللغه في اصلها هي الهام من الله سبحانه وتعالى الى الانسان. يقول شيخ الاسلام: الالهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعه متقدمه. يعني مش الناس اللي هم اخترعوا اللغه فيما بينهم واتفقوا على استعمال، كانوا عايشين ازاي؟ ما هو الناس في الاول خالص عايشين ازاي؟ كيف يتواصلون بدون لغه؟ هل هيفضلوا مده كبيره لحد ما يضعوا اللغه وقواعدها وضبطها الى اخره والفاظها الى اخر هذه الاشياء؟ ام انهم من البدايه فعلا الهموا هذه اللغه؟ فشيخ الاسلام يرجح ان المساله من البدايه هي الهام. لماذا ده دلوقتي في البحوث اللغويه الحديثه للاسف المغرورين بالعلوم الحديثه بيرفضوا مثل هذا المذهب؟ ليه؟ لانهم يتجنبون الكلام عن الغيب. للاسف الشديد يتجنبون تماما الكلام عن الغيب، فلا يصلح مع هؤلاء المغترين بجهلهم الذي يسمونه علما انك تقول قال الله تعالى خلق الانسان علمه البيان. يقول لك لا، الجن ما يدخل في البحوث العلميه. طبعا دي قضيه اشرنا اليها اكثر من مره. اذا ابن تيميه يرى ان الالهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعه متقدمه، واذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا. وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الاجناس فقد قال ما لا علم له به، وانما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. وده المعنى اللي قلناه في الاول، ان احنا متاكدين ان حصل استعمال الالفاظ للتعبير عن ايه؟ هذه المعاني. لكن ليس يوجد دليل انه حصل وضع متقدم على استعمال اللغه، ان اجتمعت بقى القبائل البشريه كلها وعملوا اتفاق في بينهم نسمي دي ايه يا جماعه، ويبداوا يتفاوضوا وبعدين في الاخر يقولوا نسميها شجر. هذا نسميه ايه؟ كل واحد اخترع كلمه في الاخر اتفقوا ان هي ماء ثم بداوا يستعملونها. لا، احنا متاكدين انهم استعملوا الالفاظ كناحيه عمليه، لكن مصدر هذه اللغه كان ايه؟ الراجح عند شيخ الاسلام هو انها الالهام قياسا على ما نجده في عالم الحيوان. فابن تيميه يكاد يجزم بان اصل اللغه هو الالهام، معنى فيه ان تكون توقيفا منقولا عن ادم عليه السلام. هذا الراي الذي ذهب اليه شيخ الاسلام لا يرتضيه عامه المهتمين بالدراسات اللغويه الحديثه، لانه في نظرهم لا يصمد امام النقد البناء، فليس لديهم دليل على اعتباره. وبالتالي فهم يميلون بسوء اللغه الحديثه بيميلون الى ترجيح كون اللغه في الاصل عباره عن محاكاه وتقليد للطبيعه واصوات الحيوانات. قالوا ان الراي ده يسلم من انتقادات. اما الراي بان في الهام، فالهام دي معناها الايمان بالغيب، والعلم ما يبقاش علم الا لما يكون ملحد كما يزعم هؤلاء المغرورون. يتشنجون اذا ذكر اسم الله او اذا ذكر القران او اذا ذكر السنه، ويفصلون ذلك تماما عن العلم. فهذا الراي اللي هم بيسموه علمي، وهو ان اللغه اصلها هو ان الانسان بدا يقلد ويحاكي اصوات الطبيعه من حوله واصوات الحيوانات، ومن هنا نشات اللغه. طبعا هذا الراي نشا في ظل التفسير الحديث لعلاقه الانسان بالطبيعه، علاقه الانسان مع الطبيعه، مع الابتعاد عن اي تفسير غيبي تماما. ده خلاهم رجحوا هذا المذهب. ومع ذلك فهذا الراي عند التحقيق لا يستند الى دليل قوي يثبته، إذ الفرق واضح بين لغات النوع الإنساني. طيب الحيوانات، هل تختلف لغات الحيوانات؟ أصوات التي تصدر عن الحيوان، الحمار مثلا يصدر عنه صوت الفرس صوت، العصفور صوت، هل الحمار المصري يختلف صوته عن الحمار الهندي مثلا، ولا هو نفس الصوت؟ بنسميه نهيق الحمار أو نباح الكلب أو مواء القط إلى آخره، يعني الصوت واحد. يبقى كان ينبغي لو المذهب ده صحيح أن كل اللغات البشرية تكون لغة إيه؟ واحدة، لأنها صدى لأصوات الحيوانات في زعمها، فبالتالي كان ينبغي ألا تختلف اللغات البشرية لأن المصدر واحد. فالفرق واضح بين لغات النوع الإنساني وبين الأصوات الموجودة في الطبيعة أو الصادرة عن الحيوانات، فإذا لا مجال للدعاء المحاكاة. أيضا أمر مهم جدا، يعني أن الإنسان أرقى تفكيرا من سائر الحيوان. مين اللي أرقى؟ حتى في العلوم الأحياء وكذا دائما الإنسان على إيه؟ قمة السلم الطبيعي عنده، على قمة في المملكة الحيوانية أرقى حاجة هي الإنسان قطعا. فكيف الإنسان أرقى من ناحية التفكير ويقلد ما هو دونه من الحيوانات ويحاكيه؟ بالعكس، إحنا بنعرف الإنسان بنقول الإنسان حيوان ناطق، يعني هو متميز بالنطق لأن باقي الحيوان لا ينطق نطقا بنفس الوضوح الذي يتكلم به الإنسان. ويلزم من هذا المذهب أن يكون الإنسان دون الحيوان قدرة على الكلام، الإنسان يكون أقل من الحيوانات وأنه بيتعلم من الحيوانات إصدار الأصوات. وعلى التسليم لأن اللغة في الأصل محاكاة وتقليد يعني للحيوانات أو الطبيعة، فهذا يقتصر على بعض الألفاظ التي يجوز أن تكون مقاربة للأصوات المسموعة، وليست كل الألفاظ كذلك. على أي الأحوال مذهب شيخ الإسلام يترجح من وجوه أهمها أن نصوص الوحي تكاد توحي بأن الأصوات الموجودة هي من تعليم الله للإنسان، خلق الإنسان علمه البيان وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا لا يتم إلا بطريق الوحي المباشر أو بطريق الإلهام والقذف في القلب. أيضا الإلهام لا يتنافى مع التوقيف، فاللغة توقيف في الأصل وإلهام بعد ذلك، كما أنه لا يتنافى مع التواضع والاصطلاح عند القائلين به، لأن أي تواضع لابد أن يكون مسبوقا بالإلهام الذي هو من دواعيه. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال جميعا بأن اللغة توقيف وإلهام في الأصل، ثم تواضع الناس عبر التاريخ على وضع ألفاظ معينة، ولا مانع من وضع بعض الألفاظ محاكاة للأصوات الموجودة في الطبيعة، فجاز لأجل ذلك كله اختلاف اللغات وتباينها. في أيضا بحث مفصل حول موقف ابن تيمية من الوضع الأصلي، الوضع الأصلي في اللغة، والتواضع كما ذكرنا هو الاصطلاح، التواضع يعني الاصطلاح، الاتفاق والتعرف على شيء معين، والمقصود هنا الاتفاق على وضع أسماء للمسميات. والموضوع الأسماء ده مهم جدا عند ابن تيمية في منهج ابن تيمية والقضايا التي اختص بها شيخ الإسلام واشتهرت عنه. موضوع الألفاظ كما سنلاحظ شرفي ما يأتي أمر مهم جدا يعني، لكن مع ذلك سوف نجتزئ يعني من هذا فيما يتعلق ببحث الوضع، لأن البحوث الأخرى موضوع الوضع ثم التواضع يعني، ويتبع ببحث عن احتجاجه بالاستعمال اللغوي، نتجاوز عن هذا اختصارا يعني للوقت يعني. يقول: إذا كان ابن تيمية قد أنكر الوضع المتقدم على الاستعمال لأنه لا سبيل لإثباته، فإنه قد أقر بالاستعمال اللغوي لأنه واقع في كلام العرب بالضرورة. ذكرنا قبل كده إيه المقصود بالاستعمال اللغوي، إن هذا متواتر لدينا أن العرب استعملت هذه الألفاظ في الدلالة على معاني محددة. فما دام اللفظ قد استعملته العرب في منظومها ومنثورها لمعاني معينة احتج به في مواضع النزاع. ولذلك بعض الناس بيكونوا ممن لا يعرفون هذه الأشياء يستغرب كيف لما نفسر آيات القرآن الكريم بنجيب شعر من المعلقات وأشعار الجاهلية وكذا. طبعا هذا لأن القرآن عربي ونزل بلغة العرب، فيستشهد بلا شك بكلام العرب الأقحاح الفصحاء لفهم معاني اللغة العربية، هذا شيء مهم جدا لابد أن ندركه، وهذا يركز عليه كثيرا شيخ الإسلام. فما دام اللفظ قد استعملته العرب في منظومها ومنثورها لمعاني معينة احتج به في مواضع النزاع، بشرط أن يكون الكلام صادرا عمن يحتج بلغتهم، يعني مش أي بيت شعر نجيبه ونحتج به من ناحية اللغوية. ولذلك محمود شكري الألوسي له كتاب رسالة صغيرة في هذا الموضوع، هل يعرفه أحد؟ تقريبا هي اسمها إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد، بيبين أن مش أي شعر ولا أي نص يصلح أن تستشهد به، واضح لابد أن يكون بشروط معينة. يقول: بشرط أن يكون الكلام صادرا عمن يحتج بلغتهم ممن كانوا في الفترة التي سبقت نشوء اللحن وظهور التوليد في اللغة، فما تكلمت به العرب سليقة يجوز أن يحتج به ويفسر به كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الوحي إنما نزل بلسانها وطرائقها في البيان. فاهتمام ابن تيمية باللغة ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لفهم أقوال الشارع وتحقيق مقاصده. وقد كان وراء هذا الاهتمام دافع قوي، ألا وهو الاختلاف الكبير في تفسير النصوص الشرعية، ووقوع النزاع بين المتأخرين من مفسرين وفقهاء وصوفية ومتكلمين وغيرهم حول معاني الألفاظ الشرعية. فالقرآن الذي أنزل لرفع الخلاف الواقع بين الناس، وكان فرقانا لهم يبين لهم الحق من الباطل، لم يعد كذلك في نظر المتأخرين بفعل التعسف في تأويل النصوص، بحيث صار مكرسا للخلاف لا رافعا له. عز على شيخ الإسلام وهو الغيور على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تصبح الألفاظ الشرعية مائعة، تؤول حسب الأهواء والأغراض، وتحمل ما لا تحتمله من المعاني، بحيث لم تعد في الواقع تدل على شيء معين، ولا هي مبينة لمراد الشارع، وكأن القرآن لم ينزل بلسان العرب، ولا خطبهم بما تعقله قلوبهم ويفهمونه بألفاظهم، ولا كان مبينا لهم. وهذا بلا ريب لا يقوله عاقل يدري ما يقول. لهذا السبب تجرد ابن تيمية لبيان مراد الشارع. دي من خصائص شيخ الإسلام، اهتمامه بقضية الألفاظ والحقيقة اللغوية، فتجرد لبيان مراد الشارع بملاحظة مختلف الاستعمالات الشرعية وبالمقارنة بينها وبين كلام العرب الذين عاصروا التنزيل أو كانوا قبله أو بعده بقليل، لضبط المفاهيم الشرعية حتى يتميز الحق من الباطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمعاني تنقسم إلى حق وباطل، فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله، والحق إن كان هو الذي عليه القرآن فسر به، وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة، كالمناسبة مثلا بين الرؤية والتعبير، وإن كانت خارجة عن وجود دلالة اللفظ كما تفعله القرامطة والباطنية. إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية، دلالة اللفظ على المعنى تأتي عن طريق إيه؟ السمع، النقل، كيف تداولتها العرب، هذا هو الباب الوحيد الذي نستطيع نعرف به إيه؟ دلالة اللفظ على المعنى اللغوي. فدلالة اللفظ مستعملا في ذلك المعنى إنما تكون سمعية، لا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى، إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله. طبعا إذا خرج اللفظ عن وجوه دلالات على المعنى فهذا طبعا لا يحتج به. يقول: على كل حال لابد من اعتبار جملة من الشروط اللازمة لتحديد المعنى المراد فعلا من طرف المتكلم. أهم هذه الشروط معرفة عادة المتكلم في خطابه، حتى تقطع بأن هذا هو المعنى المقصود من اللفظ، أن تعرف عادة المتكلم في خطابه وأسلوبه في البيان، وذلك باستقراء مختلف استعمالات الألفاظ ودلالتها على المعاني، ومعرفة الوجوه والنظائر في كلامه. ثانيا: معرفة السياق الذي ورد فيه اللفظ حتى يمكن تحديد مراد المتكلم بالنظر إلى القرائن الحالية واللفظية. فخلاصة الكلام أن لابد أن تكون استعمالات اللغوية في النصوص الشرعية هي الأصل. ده خلاصة الموضوع، أن استعمالات الألفاظ للدلالة على معاني معينة داخل القرآن والسنة هو الأصل، وعدم اتخاذ النصوص الشرعية أصلا في ذلك نتج عنه تفسير خاطئ لمراد الشارع. لماذا؟ لأن كثير من المتأخرين دأب على حمل ألفاظ الشارع على ما اعتادوه في عرفهم من المعاني، ظنين أن ذلك هو مراده، وليس الأمر كذلك. يمكن المثال الواضح أوي، إحنا كنا بكذا كتير أوي أوي، وتسبب في مشاكل لا حصر لها وإراقة الدماء وغير ذلك من الفتن، قضية النسخ. يعني لفظة النسخ، لما نرجع للنسخ مثلا في اللغة العربية سنجد له معنى معينا، لكن النسخ في اصطلاح المتأخرين بعد ذلك الناس أحدثوا معنى النسخ، الأصوليين يعني، اللي هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. فاللي حصل أن بعض الناس تحكمت في النصوص الشرعية وحكمتها إلى اصطلاح متأخر، مش الاصطلاح الذي عرفه العرب حين نزل فيه القرآن الكريم. وبالتالي حصل في موضوع النسخ مثلا في قضية الجهاد، بعض الشباب يعني بالذات في الصعيد يعني لما كانوا بيستدلوا بالآية بقوله تعالى إيه؟ آية السيف في سورة البراءة، كانوا يقولون دائما نسختها إيه؟ أي آية فيها موادعة أو دعوة بالحكمة والرضا الحسنة أو عفو أو صفح أو صب، ولك دي كله إيه؟ منسوخة بآية السيف. صحيح السلف قال بعضهم إيه؟ نسخت بآية السيف، لكن ما المعنى المقصود بنسخت؟ نسخت يعني زي نسخ الخمر بحيث يرفع الحكم ولا يجوز امتثاله أبدا. هل النسخ ده زي ده؟ وطبعا ترتب على هذا الخلط في المفاهيم بلاء مستطيع، كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون. قالوا إن واجب على المسلمين المرحلة الرابعة من مراحل الجهاد، اللي هي مرحلة إيه؟ جهاد الإيه؟ البدء والطلب، وإن المسلمين يجب عليهم أن يبدأوا بفتح العالم كله وحرب كل الناس حتى يدخلوا في دين الإسلام، ولا خيار إلا الدخول في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يدهم وهم صغيرون. إيه السبب في كل هذا الذي حصل؟ إنهم حاكموا ألفاظ القرآن الكريم إلى معنى اصطلاحي متأخر، معنى متأخر عند الأصوليين اللي هو رفع الحكم حتى لا يجوز امتثاله. قالوا أن النسخ ده زي نسخ الخمر، في حين العلماء بيّنوا أن النسخ يأتي بمعنى إيه؟ البيان والإفهام بعد الإبهام. وذلك تجد يستعمل لفظة هذه الآية نسختها كذا، مش مقصود رفعت حكمها، وإنما إيه؟ زادت وضوحا وبيانا. فالشاهد يعني أن هذه لفظة هي واحدة، فكل النظرية بتاعت الجماعة الإسلامية في الجهاد كانت قائمة على إيه؟ لا يجوز أي مرحلة دون مرحلة الجهاد الدفاع والطلب، في حين أن السلف يرون أن هي أربع مراحل، وحسب الوضع الذي يكون فيه المسلمون يجب عليهم المرحلة المطابقة من مراحل تشريع الجهاد. لا نريد أن نفصل، تكلمنا عن هذا من قبل بالتفصيل، لكن أنا أقصد أقولها كلمة واحدة، تجد التحكم في اللفظ الشرعي بالاصطلاح المتأخر. فكلمة النسخ لما نطق بها بعض السلف حينما نزلت سورة براءة، مثلا هذه الآية نسختها براءة، نسختها آية السيف، نسختها آية السيف، نعم، لكن ما معنى نسختها؟ يعني وضحت حكمها ورفعت الإيهام، هذا هو المقصود، مش معناها أنه ألغي تماما بحيث يأثم المسلمون إن كانوا في مرحلة أقل من تلك المرحلة التي أشارنا إليه. ده النموذج يعني من موضوع التحكم في ألفاظ القرآن الكريم بأعراف المتأخرين. فعدم اتخاذ النصوص الشرعية أصلا ينتج عنه تفسير خاطئ لمراد الشارع، فقد دأب كثير من المتأخرين على حمل ألفاظ الشارع على ما اعتادوه في عرفهم من المعاني، ظانين أن ذلك هو مراد الشارع، وليس الأمر كذلك. فمدلولات الألفاظ تختلف باختلاف الحال والزمان، فحال المتكلم والمخاطب لابد من اعتبارها، إذ الكلام يختلف بحسب حالين ومخاطبين وزمانين، ومن لم يستحضر ذلك عند التفسير غاب عنه التمييز بين مراد الشارع ومراد قومه بتلك الألفاظ والتطور الذي تعرضت له الاصطلاحات. من الكلام الدجل اللي موجود عند بعض من يتكلمون في الإعجاز العلمي، إن يقول لك الإسلام سبق العلم الحديث في الإخبار بانقسام الذرة، إن فيه وحدات أصغر من الذرة، ويجيب الآية بقى إيه؟ اللي في سورة يونس وغيرها من الآيات، لا يعزب عن نبيه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا أصغر من ذلك يعني لا أصغر من ذرة. هل العرب الذين خاطبهم القرآن باللغة العربية يقصدون بكلمة الذرة الذرة اللي هي أصغر وحدة في المادة التي لا ترى؟ هل هم يقصدون ذلك؟ بلا شك لا يقصدون ذلك، فهذا شيء من العلوم الحديثة جدا. فكيف يحاكم لفظ قرآني إلى معنى طرأ بعد 14 قرنا؟ كيف يحاكم القرآن إلى مثل هذا اللفظ؟ فهذا سهل جدا نقد مثل هذا المثل. الذرة عند العرب الشيء الدقيق جدا من الهباء الذي يرى في الجو عندما تختلف أشعة الشمس في الهواء في الظل، فالذرة أدق شيء عند العرب يرى، لكن ليس هو مقصود الذرة بمعنى العلمي الحديث أنها تنقسم إلى بقى بروتونات وإلكترونات وكلام ده كله. فطبعا ده نوع من التحكم الغير سديد بأن يحاكم لفظ القرآن إلى عرف حادث أو اصطلاح حادث. في كتير من الناس يفرحوا بقى الكلام ده ويشيعونه ويقولوا ده في تأييد للإسلام، نقول لا، ده في تجريء للأعداء على التطور على الإسلام، لأن هيرد بنفس الرد، أين الدليل أن العرب كانوا يعرفون أن الذرة هي هذا الشيء الذي نعرفه الآن بهذا المصطلح وهذا الاسم؟ لذلك لا يجوز تفسير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا على ضوء النصوص الدالة على ذلك من كلامهما وكلام العرب الذين عاصروا التنزيل، كما لا يجوز إدخال معان مبتدعة على الألفاظ التي استعملها الشارع أو جاءت في كلام العرب ثم الاحتجاج بها في موارد النزاع. كان ابن تيمية يقف بالمرصاد لمن يتلاعب بالألفاظ ويدخل فيها من المعاني ما لا تحتمله، كمن يسمي ما يتصف بصفات التركيب والتحيز بأنه جسم، ما العلم أن هذا الإطلاق هو بدعة في الشرع واللغة، فلا أهل اللغة يسمون هذا جسما، بل الجسم عندهم هو البدن كما نقله غير واحد من أئمة اللغة. ويعني أتى بأدلة من ذلك كقوله تعالى وزاده بسطة في العلم، والجسم أي الجسد، وقال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ونقش هذا بشيء من التفصيل. أيضا شيخ الإسلام من الأمور المهمة جدا في منهجه أن شيخ الإسلام لما تأتي، ودي ميزة يعني قوية جدا في منهج شيخ الإسلام لمن خبر هذا المنهج، أن شيخ الإسلام إذا أتى لفظ المجمل لا يمكن أبدا أن يتجاوز دون أن يبحث عن تفصيل هذا اللفظ المجمل. هنأتي بمثال، يعني زي مثال كلمة الجهة مثلا، الجهة، فهم يفسرون الجهة بالتحيز، فشيخ الإسلام يقف مثال هذه المواقف قبل أن ينفي وقبل أن يثبت، ويبدأ يفصل كيف تستعمل هذا اللفظ ثم ينتقي المعنى الصحيح ويبطل معنى. التواصل الصحيح بين طرفين لا يمكن أن يتم إلا في ظل وضوح المفاهيم واستعمال دقيق للمصطلحات. يعني ممكن تكون بتتناقش مع واحد جاي يسألك على الصوفية، ما رأيك في الصوفية؟ فيجي واحد يرد الصوفية ملاحدة كفار إلى آخره، أو ما قولك في الشيعة. فاللفظ مجمل يعني بتعبير أدق، لابد حتى يتم تواصل وتفاهم بطريقة صحيحة، مبقاش واحد يتكلم في الموضوع والتاني يعني زي حوار الذين لا يسمعون يعني، فمش هيحصل تفاهم. لكن لابد أن تقول له ماذا تقصد بالصوفية، أو أي صوفية تريد، أنت عند فهمك أنت إيه، مين هم الصوفية. بعض الناس عندهم من البراءة وسلامة النية أنه يعتقد أن الصوفية هي إيه، الجانب الوجداني في الإسلام، الجانب الروحي، الاهتمام بالذكر والعبادة وكذا وكذا والأداب إلى آخره. لا، مجرد قصد بالصوفية، بالعكس يمدحه الشخص ده صوفي، صوفي بمعنى أنه إيه، يشتغل بذكر الله ورقة القلب وكذا وكذا، ده أقل شيء. أصعب شيء بس أن الصوفية ممكن توصل بقى للكفر والإلحاد، زي الدعاء وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، العقائد الكفرية المعروفة. ففي ناس أصلا مش على بالها المفاهيم الخطيرة دي. فلابد الإنسان قبل أن يشرع في الكلام يزيل الإجمال الأول، يوضح ما الذي تقصده. إن كنت تقصد كذا فهذا معنى صحيح، أو تقصد كذا فالجواب فيه كذا وكذا. تنبه ابن تيمية لأهمية تحديد المصطلحات حتى لا يدور الجدال حول الألفاظ بدل الحقائق الكامنة وراء الألفاظ، فكان لا يقبل مصطلحا معينا فيه إجمال واشتباه حتى يستفسر صاحبه ويستفصله لكي يكون الحوار بناء وحقيقيا. وهو يرى أن سبب اختلاف النظار المتناظرين إنما يرجع في الغالب لاستعمالهم ألفاظ مجملة تتناول أنواعا مختلفة، إما بطريق الاشتراك لاختلاف الاصطلاحات، وإما بطريق التواطؤ مع اختلاف الأنواع. فإذا فسر المراد وفصل متشابه تبين الحق من الباطل والمراد من غير المراد. فلا بد في أي حوار من الكشف عن وجه الخلاف، هل هو جوهري أو لفظي. ممكن ناس بتتصارع صراع شديد في المناظرة وهم متفقين في الحقيقة، لكن نتيجة الخلل في تحري معاني الألفاظ يحصل عدم التواصل والتفاهم بينهم. فينبغي الإنسان يعرف هل الخلاف في المسألة دي خلاف جوهري أم خلاف لفظي. ينبغي أيضا تجنب استعمال الألفاظ المجملة المشتبهة، فإن كان لابد من ذلك، لابد من استعمال ألفاظ مجملة، وجب الاستفسار عن معانيها والاستفصال عن حقائقها حتى يتضح المقصود. ولا يجوز تبني لفظ مجمل إلا بعد حصول البيان. يقول شيخ الإسلام فمن تكلم بلفظ يحتمل معانيا لم يقبل قوله ولم يرد حتى نستفسره ونستفصله حتى يتبين المعنى المراد، ويبقى الكلام في المعاني العقلية لا في المنازعات اللفظية. فقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، ومن كان متكلما بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ، بل يجرد المعنى بأي عبارة دلت عليه. فالعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، فلا بد من تحديد دقيق لمعنى المصطلحات. فاللفظ المجمل المشتبه إذا احتمل معنى فاسدا ومعنى صحيحا، فالأولى الامتناع عن إطلاقه في موارد النزاع لا بالإثبات ولا بالنفي مما يترتب على ذلك من محذور. فاللفظ المجمل المشتبه إذا احتمل معنى فاسدا ومعنى صحيحا، فالأولى أن لا نستعمل هذه الألفاظ، مثل لفظ بالجهة مثلا التعبير عن علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، دي ألفاظ مجملة أو ألفاظ مشتبه ولم ترد في الشرع الشريف. فما دام لفظ مجملا لا نستعمله، ونكتفي باستعمال الألفاظ الشرعية الثابتة. إن كان ولا بد فلا بد أن نميز بين المعنى الفاسد وبين المعنى الصحيح لهذا اللفظ. فاللفظ المجمل المشتبه إذا احتمل معنى فاسدا ومعنى صحيحا فالأولى الامتناع عن إطلاقه في موارد النزاع لا بالإثبات ولا بالنفي. لذلك المغرضين بقى الشيخ الإسلام يقول إن السلف لم يستعملوا هذه الألفاظ بتاعت علماء الكلام، إن الله ليس بكذا ولا كذا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا جسما ولا كذا إلى آخره. فشيخ الإسلام لما بيجي يرد يقول لهم إيه، هذه الطريقة ليست هي طريقة الكتاب والسنة، فإنها تقيد فقط بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، فيشنعون عليه بأنه والعياذ بالله يصف الله بأنه جسم، لأنه يقول لا تستعملوا هذا اللفظ. لا، هو يقول نكتفي بالألفاظ الشرعية، وما عدا ذلك من المعاني فبلا شك الله سبحانه وتعالى ينفع عنه كل أنواع النقص والتشبيه بالخلق، ويثبت له كل أنواع الكمال في صفاته وأسمائه. فالأولى الامتناع من إطلاق الألفاظ المجملة في موارد النزاع، لا نستعملها في إثبات ولا نفي، لأننا إذا استعملناها في نفي ربما تسببت في نفي الحق الثابت، وإذا استعملناها في إثبات فربما تسببنا بسبب الإجمال والاشتباه في إثبات معنى باطل. فلذلك نتجنب الألفاظ يعني المجملة. فإذا استفسر عن معنى اللفظ عند المتكلم وتبين وجه الحق جاز إطلاقه، وإذا تبين اشتماله على حق وباطل أثبت الحق ونفي الباطل، وهذا هو المنهج الذي ينبغي سلوكه إزاء كلام غير المعصوم من الخطأ. أما الكلام المعصوم وهو الصادر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه، الذي يأتي من القرآن والسنة حق ويجب قبوله حتى لو لم يفهم معنى اللفظ. لكن كلام غير المعصوم لابد أن نميز بين المعنى الحق فنقبله والمعنى الفاسد فنرفضه. فالأساس في قبول الاصطلاحات أو ردها هو صحة المعاني العقلية أو بطلانها وليس الألفاظ المعبر بها، فإن العبرة بالمعاني لا بالمباني. فمتى صحت المعاني عبر عنها بأي اصطلاح لمن يفهم ذلك بشرط ألا تشتمل هذه الاصطلاحات على معنى فاسد. وإنما كان ذم السلف والأئمة للكلام وأهله لاشتماله على العبارات من المعاني الباطلة، ده السبب. يعني علماء السلف لما ذموا علماء الكلام وهجموهم وذموا علم الكلام كان بسبب إيه؟ إن الألفاظ التي يستعملونها فيها معاني باطلة. وإنما كان ذم السلف والأئمة للكلام وأهله لاشتمال العبارات على المعاني الباطلة وليس لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم ونحو ذلك. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق. يحذر شيخ الإسلام من بعض الفرق الضالة التي تخالف منهج الأنبياء بأنهم يستعملون اصطلاحات مجملة مشتبهة لترويج باطلهم، فيأخذون معاني الملاحدة ويعبرون عنها بعبارات المسلمين الموجودة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. دي حيلة من حيل الضلال، يعني هي المعاني نفسها معاني إلحادية لكنهم يكسونها ثوب لألفاظ الإيه؟ الشرعية من القرآن أو السنة أو كلام السلف. فهذا أيضا من المناحي التي ينبغي أن ننتبه إليها جدا في استعمالات الألفاظ. يأتي بعض الضالين الملاحدة فهم عندهم معنى إلحادي كفري لكنهم يلبسونه ثوبا إسلاميا، يعني يخرجونه في لفظ شرعي ثم يموهون على من لا يعرف حقيقة قولهم حتى يتوهم أن أولئك الأئمة المعظمين عند المسلمين قصدوا بالعبارات الموجودة في كلامهم نفس ما قصدوه هؤلاء الملاحدة بعبارتهم. يعني يكون نفس المصطلح اللي ألبسوه ثوبا إسلاميا ده يكون اصطلاح استعمله الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو أحد من الأئمة المعظمين عند المسلمين، فبالتالي يخدعون الناس بهذا التمويل. أحيانا حيلة أخرى من حيل الضالين أنهم يأتون إلى المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة ويعبرون عنها بألفاظ مستقبحة ليتوصلوا إلى نفيها وتنفير الناس منها. على فكرة المحاضرة دي في غاية الأهمية ودي أساس لما يأتي بعد، لأننا نتكلم عن منهج مش عن شخص، أنا أحاول تبسيطها وإن كان أتجاوز عن بعض الفقرات الجزلة لكن إن شاء الله تكون يعني هناك فائدة بعد ذلك تتضح لكم ذلك. يعني فحيلة أخرى من حيل الضالين أن يأتوا للمعنى الشرعي السليم ويلبسونه ثوبا منفرا، يكسون الثوب معنى منفرا. مثلا المحافظة على صلاة الجماعة، الامتناع من مصافحة النساء، غض البصر، الدفاع عن التوحيد وحمى التوحيد، دعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل، كل هذا يسمونه تطرفا، ده متطرف أو رجعي أو مهووس هوس ديني أو غير ذلك من الاصطلاحات التي تتجدد بين وقت وآخر. فهو من جهة بيخدع نفسه، لأنه هو طبعا بيكون اللي بيستعمل الألفاظ دي هو مقصر في الدين، فهو بيخدع نفسه أن أنا تمام، ده أنا المعتدل، وأن الجماعة دول هم الإيه المتطرفين، فيخدع نفسه إذا آذاهم اعتدى عليهم حاربهم، لأنه هم متطرفين واستهلوا. وسبق أن احنا كلامنا ده نموذج احنا بنعيشه ودفعنا تمام، زي ما في وقت من الأوقات روج لكلمة الإرهاب بلا ضابط بلا خطاب ولا زمام، وكنا نحدث ساعتها يا جماعة كلنا هندفع التمن، أن بعد ذلك الآن أمريكا أصبحت والغرب يستعمل الإرهاب هو الإسلام، خلاص الإسلام هو الإرهاب، فكل من ينتمي الإسلام فهو إرهابي حتى لو كان لا علاقة له بالالتزام بالدين. فأهل البوسنة والهرسك مع ما كانوا عليه من الجهل الفاحش في الإسلام، بلغني عن بعض الناس يقول كان بعضهم يضحي في عيد الأضحى بخنزير، مش فاهمين تحريم الخنزير أصلا. فمع هذه الغربة الشديدة وإن كانوا أبعد الناس عن التدين إلا من رحم الله، ومع ذلك انظر إلى معاملة السرب لهم وما حصل معهم والتأمر الدولي ضدهم بسبب إيه؟ كسوا هذه الجرائم بمحاربة الإرهاب. يعني كل ما يحصل الآن محاربة الإسلام والصد عن سبيل الله كله يدخل في بند الإرهاب، أي واحد عايز يرتكب أي جريمة يقول الإرهاب، فهو نوع من الجدل والتمويه. الحق يكسوه بثوب منفذ، كما تمثل ابن تيمية ببيتين من الشعر، تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. فدي إحدى الحيل الشيطانية لصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، إن الحق تلبسه ثوبا منفرا. المثال السابق كان إيه؟ الباطل يلبسونه ثوبا شرعيا فيخدع الناس ويتقبلون هذا السم. الحيلة الأخرى إن الحق يلبس ثوب وطن، تقول هذا جنى النحل يعني عسل النحل، ممكن أنت بتغيير اللفظ بس تنفر الناس منه وممكن ترغبهم فيه. فإذا وصفت عسل النحل بأنه قيء الزنابير، قيء الذي تتقيأه الزنابير التي تلسع الناس، قيء، فلما تقال كلمة قيء بلا شك إنسان ينفر، مين يأكل القيء؟ ممكن تقول هذا جنى النحل، حصاد النحل الطيب الطاهر الشهيد، هذا لفظ مرغب. تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. فهذا يعني من أخطر الأشياء التي نعاني منها حتى في زماننا، فهذا مما يكشفه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، يبين أن المعاني الصحيحة يأخذون المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة ويعبرون عنها بألفاظ مستقبحة للتوصل إلى نفيها، فينفون عن الله أن يكون جسما وأن يكون في جهة وأن يكون متحيزا، يوهمون من لم يطلع على حقيقة مقصودهم أنهم إنما نفوا معنى مستقبحا فقط، وليس الأمر كذلك، حقيقة مرادهم هو نفي أن يكون الله خارج العالم أو داخله، وبعبارة أخرى أنه ليس بموجود. فدي طريقة الجماعة المتكلمين والفلاسفة، أنه ينفي مثلا أن يكون الله في جهة وأن يكون متحيز إلى آخره. النفي هنا يحتمل أن ينفي معنى باطلا، لكن هو في الحقيقة مش بينفي معنى الباطل كما هو في الظاهر، لكنه ينفي في ضمنه معنى حقيقي، لأنه يريد أن ينفي علو الله على خلقه مثلا بكلمة في جهة، وده سبب استعمال لفظ إيه؟ مجمل، وهو لفظ الجهة ولم يستعمل في الشرع الشريف. على كل حال، فالأمور العقلية المحضة لا عبرة فيها بالألفاظ، فالمعنى إذا كان معلوما إثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبر عنه بأي عبارة عبر بها، كذلك إذا كان معلوما انتفاؤه بالعقل لم يجز إثباته بأي عبارة عبر بها المعبر وبين له بالعقل ثبوت المعنى الذي نفاه وسماه بألفاظه الإصلاحية. إذن لابد لمن يحاور أهل الخوض بالباطل أن يمتنع عن موافقتهم فيما يطلقونه من العبارات المحدثة المبتدعة المحتملة للحق والباطل حتى لا تنطلي عليه حيلهم، وإما أن يستفصل ويستفسر عن مقصودهم حتى يتميز الحق عن الباطل وتظهر الأمور الصحيحة عن الشبهات يعني الباطلة. يعني مثلا مثال بيقول هذا متطرف أو هذا تطرف، فنقول ما الذي تقصد بالتطرف؟ التطرف الأخذ بأطراف الأمور، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، يا إما الطرف الأيمن اللي هو الإفراط أو الطرف الإيه؟ الأيسر هو التفريط، غلو أو جفاء. يعني عشان نقول فيه طرفين يبقى لازم نحدد الأول الإيه؟ الميزان اللي هو الوسط. ففي الأمور الشرعية الإسلامية أين الوسط؟ الوسط هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة تحتكر صفة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسط هو ما جاء به الإسلام، ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من حاد عنه يمنة أو يسرة، غلوا أو جفاء، إفراطا أو تفريطا، وهو ذا المتطرف. وبالتالي نستطيع أن نضع حدا للمتطرف الحقيقي، هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة، ده المتطرف. لكن ما نجيش مثلا نقول مجموعة من اليهود المتطرفين فعلوا كذا وكذا، لأن مش ممكن يكون في يهودي مش متطرف، لأنه حاد عن ملة الإسلام. والحق والوسط هو التوحيد والإسلام. لكن ما نجيش مثلا نقسم اليهود لمتطرفين وغير متطرفين، هندوس والسيخ فيهم متطرفين ومعتدلين، لا، كل من ليس من أهل الإسلام فهو متطرف. ثم داخل أهل الإسلام كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو متطرف، وده على سبيل الإجمال. سلك ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المنهج الأمثل في التعامل مع الصلاحات الفلاسفة ومن تابعهم من المتكلمين. ولذلك لما ادعى بعض المتكلمين نفي قيام الحوادث بذات الله عز وجل حتى لا يستلزم ذلك التغير وهو محال على الله، بيّن شيخ الإسلام أن لفظ التغير مجمل، فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث، فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت إنها قد تغيرت، ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغير، ولا يقولون إذا طاف وصلى وأمر ونهى وركب إنه تغير إذا كان ذلك عادته، بل إنما يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة، كالشمس ما زال نورها ظاهرا لا يقال إنها تغيرت، فإذا اصفرت قيل تغيرت، وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير. فاستعمال لفظ التغير لأجل نفي ما هو ثابت لله تعالى من الكلام والحركة كما نطق به الكتاب والسنة غير جائز، لأن لفظ التغير يفيد في كلام العرب التحول عن صفة أو عادة سابقة. أخيرا نختم بالكلام على علاقة الشرع باللغة، فمن المعلوم أن الوحي قد نزل بلسان العرب حتى يستوعبوه ويفهموا مقاصده، فكان القدر الذي به يفهم الخطاب موافقا للغتهم بلا ريب، ولكن الشارع قد عبر أيضا عن معاني محدثة لم يسبق للعرب أن قصدت التعبير عنها، يعني مثلا كلمة الإسلام، الإيمان، الصلاة، الزكاة، الكفر، النفاق، لا شك أن العرب استعملت هذه الألفاظ قبل نزول القرآن الكريم، لكن جاء بعد كده لما نزل القرآن الكريم استعملت بأبعاد زائدة على مجرد الاستعمال المعروف اللغوي يعني عند العرب. فكيف كان تصرف الشارع مع اللغة العامة التي نطقت بها العرب؟ ونوع العلاقة بين لغة الشارع فاللغة العامة، اللغة العامة لغة العرب يعني عرب الجاهلية عند نزول القرآن. لقد تنازع الناس، كان يقول شيخ الإسلام، تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ الكلام ده الشيخ الإسلام بيقوله في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان من أشهر كتب شيخ الإسلام، ويمكن كنت أعطيتكم واجب قبل العيد فاكرينه ولا نسيتوه؟ في حد حضر الجواب؟ اشترك معنا الإخوة اللي ما كانوش معنا. كنا بنقول إنه رجل كل العصور. طيب السؤال الآن عايزين نركز أكثر ونقول ماذا يثبت أن ابن تيمية رجل عصرنا؟ بمعنى آخر يعني قضايا في عصرنا تكلم فيها شيخ الإسلام كأنه يعيش بيننا الآن ويعطينا الحلول له. هذا أعتقد بحث هيكون ثري وجيد وفيه ابتكار من الإخوة اللي يبذلوا جهد في استخراج هذه الأشياء. هجيب مثال فكرني به عنوان الكتاب، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. ده اللي وقفني هنا في هذه الجزئية. كتاب الإيمان لما ظهرت ضلالة التكفير والهجرة كما تسمى في السبعينيات، وحصل من جرائها فتن تموج كموج البحر، الآن صارت ذكريات لكثير من الناس وربما كثير لم يكونوا قد ولدوا، لكن حصل فتنة تموج كموج البحر من جراء جرأة هؤلاء الناس على إعادة فكر الخوارج من جديد وتكفير المسلمين بالمعاصي حتى صغائر الذنوب إذا أصر عليها، وتطولوا على أمور مهمة جدا في العقيدة. لم يقوى أحد على الإطلاق على أن يتصدى لتيار الجارف لفكر التكفير سوى ابن تيمية بكتابه الرائع الإيمان. وأي واحد تكلم في هذه القضية لابد أن يتطفر على مائدة ابن تيمية في هذا الكتاب، يعني لا يمكن واحد يستطيع أن يتقن الرد على هذه الفرق الضالة إلا من خلال مدرسة كتب شيخ الإسلام وبالذات كتاب الإيمان. فلشيخ الإسلام فضل حقيقي في درء هذه الفتن عن الأمة، فتنة التكفير وما تلاها من استحلال والدماء وقتل خطف للنساء وتزوجهم ونحو هذه الأشياء كلها، ما تصدى لهذه الفتنة غير ابن تيمية من خلال كتاب الإيمان الشهير الذي ضبط هذه المسألة، وكل من تكلم كان عال على شيخ الإسلام في ضبط هذه المسألة. فده نموذج من نماذج إيه؟ أنه رجل عصرنا. نموذج ثاني طبعا بيان ضلال الشيعة وتحذير المسلمين من شرهم في كتابه الرائع منهاج الاعتدال أو منهاج السنة النبوية. هنجيب حاجة تانية، يعني القوانين الأحوال الشخصية في مصر لم تجد اختيارات تحل المشاكل المجتمع في الطلاق إلا في اجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية. فحتى القانون المصري في الأحوال الشخصية يأخذ باجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية التي كان من قبل الناس تشنع على شيخ الإسلام بأنه يقول إن الثلاث في مجلس واحد تقع إيه؟ ثلاثا ونحو ذلك. لم يجدوا مخرجا في مواجهة مشاكل الطلاق إلا بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا رجل عصرنا أيضا من هذه الحياة. وهكذا لا أريد أن أخرج عن النسق حتى ننهي هذه الجزئية. يقول شيخ الإسلام: تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء. هكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي لكن زاد في أحكامها. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. والتحقيق كما يقول شيخ الإسلام أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. الشارع حرص على مخاطبة العرب بما يفهمونه من لغتهم ليكون مبينا لهم، فلم ينقل الألفاظ التي استعملها عن معناها اللغوي ولم يغيرها عما كانت عليه، ولكن قيدها بما يوافق مراده. فصحيح الصلاة في اللغة معناها الإيه؟ الدعاء، لكن الشارع جعل الصلاة دعاء خاصا. الحج هو القصد، لكن الشارع الشريف جعله قصدا خاصا. الزكاة تطهيرا وتزكية خاصة للنفس والمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، لكن تزكية وتطهير خاص اللي هو بيكون بقى بمقادير وفي أجناس معينة وأوقات معينة إلى آخره. ولكن يمكن القول إن الشارع مع أنه خص هذه الألفاظ بما يدل على مراده، فإنه قد زاد في حكمها ما لم يكن معروفا في لغة العرب. فالصلاة كانت دعاء عاما فخصها الشارع بدعاء معين وزاد لها هيئة معينة واجبة حتى يطلق عليها صلاة. وإذا كان الأمر كذلك، فهل هذه الأسماء أجملها الشارع عند الخطاب، أم أنه بيّنها بما يعين مراده؟ يبين ابن تيمية أن الشارع لم يؤخر بيان ما يحتاج إلى بيان كلفظ الصلاة والزكاة والحج، وقد غلط من ظن أن لها معاني في اللغة بخلاف الشرع، فإنه لم يأمر بهذه الفرائض إلا بعد تعرف الناس على كيفية المأمور به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين المراد بالألفاظ الشرعية بيانا شافيا، ولم يأمر المخاطبين بمأمورات مجملة عامة تتناول المراد وغيره، ولكن أمرهم بأمر مقيد بما يوضح المراد ويعينه، بحيث لا يحتاج معه للرجوع إلى قول أهل اللغة والاستدلال بالاشتقاق. ولما كانت الأسماء الشرعية مستقلة بنفسها، قسم الفقهاء الأسماء إلى ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، تعريف للصلاح أو الشرع، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ الإيه؟ القبض مثلا، القبض ولفظ المعروف، قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، هذا رجوع إلى العرف. لكن هذا لا يعني أننا لسنا في حاجة إلى معرفة اللغة التي تكلم بها العرب والتي نزل بها الوحي وخوطبنا بها، بل معرفة ذلك مما يعين على فهم مراد الله ورسوله. وإنما يعني أن كلام الله وكلام رسوله ليس متوقفا في بيان المراد منه على الاستشهاد بما تكلمت به العرب، لأن مرادهما لا يفهم بمجرد معرفة نظائر ذلك في كلام العرب. يعني لا نستطيع الاقتصار على الشواهد اللغوية فقط واستعمالات العرب في معرفة المعاني الشرعية، لكن حتى نعرف المعاني الشرعية لابد أن نتلقاها من الإيه؟ من الشارع. فابن تيمية في منهجه لتحقيق مراد الشارع كان ينطلق من نفس كلامه ولا يعدل عن ذلك إلى غيره، كما هو شأن أهل البدع الذين يلتجئون للاحتجاج بالشواهد الشعرية والنثرية ويعرضون عن بيان الشارع. السؤال الأخير ونختم به الدرس الليلة، هاتونا دليل على كده. يعني ابن تيمية كان يلتزم تماما بالمراد الشرعي من الألفاظ، خلافا لبعض الناس الذين يتحكمون في الألفاظ الشرعية بشواهد شعرية مثلا أو نثرية ويعرضون عن بيان الشارع لها. يكثر هذا جدا في مناقشة قضية الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى، أنه جماعة الأشاعرة أو المتكلمين والمؤولين أنت تقول لهم قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى إثبات، وهو يعارضك بقوله قال الأخطل أظن شاعر نصراني بيستشهده بشاعر واحد نصراني عشان يبطله معنى قرآني، فيقول له قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، فأنت تعارض كلام الله بشعر فضلا عن مشاعر كمان نصراني. فهذا هو فيما يتعلق بدقة ابن تيمية في استعمال الألفاظ وشدة تمسكه بالمعاني الشرعية ومنهجه في ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.